ليه؟ كان عمر في السوق في اليوم ده، وهو كان قبل ايه؟ قبل الاسلام. يقول عمر صدق، بينما انا عند الهتهم، ده كلام من بقى؟ كلام عمر رضي الله عليه. بينما انا عند الهتهم يوما اذ جاء رجل بعشل فذبح. رجل جايب عشل يقربه نظرا، يقربه نظرا لمين؟ للالهة في مكة. يقول انا في يوم رجل جايب عشل بيذبحه للالهة. سبحان الله، اول ما ذبح العشل سمعوا العجل يصرخ، شيء يصرخ داخل العجل، حديث البخاري، سمعوا العجل شيئا يصرخ بداخله. يقول فصرخ به صارخ، لم أسمع، ده عمر اللي بيقول رضي الله عنه، لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. صارخ يصرخ بداخل العجل، يقول لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. ايش الصارخ ده بيقول؟ كلام عجيب. يقول هذا الصارخ: يا جليح امر نجيح، رجل فصيح يقول لا اله الا الله. سبحان الله، حديث عجيب جدا. يا جليح امر نجيح، رجل فصيح يقول لا اله الا الله، اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يقول: بينما انا في السوق عند الهتهم اذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ، لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه يقول يا جليح امر نجيح، رجل فصيح يقول لا اله الا الله. فوثب القوم، الناس فجعوا، امر عظيم. تعرفين برضو حديث البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن البقر اللي تكلمت، عارفينه؟ وبعدين لما لقى الناس تستغرب كده، قام النبي قال ايه؟ قال اني اؤمن بهذا وابو بكر وعمر. ودي شهادة على يعني قمة يقين وايمان ابي بكر وعمر. مسألة الايمان مسألة قلبية. يقول عمر فوثب القوم، اي فزع الناس. فقلت، عمر يقول فقلت لا ابرح حتى اعلم ما وراء هذا. ايش الموضوع؟ يقول ثم نادى مرة اخرى: يا جليح امر نجيح، رجل فصيح يقول لا اله الا الله. يقول فقمت فما نشبنا ان قيل هذا نبي، اي بعث نبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثار الجن واضطرب وضاقت بهم الأرض بل والسماء، وأمسى شبح المستقبل يتهادى خلف دخان شهب حارقة محرقة للجن التي تعودت قبل ذلك أن تسترق السمع، فكرم الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من أول يوم من أيام بعثته الميمونة المباركة، فحرم على الجن بعد ذلك أن تسترق السمع كما كانت من قبل. انظر إلى هذه الكرامة الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام. فطر الوحي، وقلنا أن الراجح من أقوال المحققين من أهل السير أن الوحي قد فتر، أي انقطع لفترة ليست طويلة. التحقيق أن الوحي قد انقطع النبي صلى الله عليه وسلم فترة قصيرة. ما الدليل؟ يتحدث النبي بعد ذلك مباشرة فيقول، والحديث رواه الإمام البخاري، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا أمشي سمعت صوتا في السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، اللي هو من؟ جبريل. فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. يقول فجثوت، جث النبي صلى الله عليه وسلم منه من شدة الخوف،